إياك نعبد وإياك نستعين. إلهي أنت الغني ومن ظنت لنفسه الغنى من دونك جعلته فقيرا. ربنا أنت القوي ومن ظن في نفسه القوة من دونك جعلته ضعيفا. إلهي أنت العزيز ومن ظن في نفسه العزة من دونك جعلته ذليلا. أنت الخافض وأنت الرافع، أنت القابض وأنت الباطل، أنت الخافي وأنت المانع، أنت الضار وأنت النافع. نسألك ربنا بحق قدرتك على كل شيء، اغفر لنا يا ربنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. نسألك الطاعة ومن الحبيب المصطفى شفاعة، واجعل بيننا وبين الشيطان حسنا ومناعة، وارزقنا الرضا يا ربنا بما قسمت من الزاد وقيل البضاعة، ولا تجعل كثيرة أعمالنا هداء ولا ضياع. ونسألك أن تجعلنا من الناجين يوم الساعة، وأدخلنا الجنة بصحبة النبي جماعة. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا إلى ساحة العلي العلام لعيشنا آيات بينات كريمات زكريات طاهرات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد فاضل على التلاوة بإذاعة أخرى العالم الإسلامي يتفطن أسرع. Thank you. فبهذا الحديث أنتم مجهدون وتجعلون رزقكم أنكم Thank you.

فلولا I got you. وأخرج ضحاها تهيئ المأوى. Oh! بفضلك يا رحيم ويا رحمن. هكذا ايها السادة لقد استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا علم التلاوة بإذاعة مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر المقيم بالمعالي مركز منيا القمر. باسم كل آل زاويش وباسم الحاج حسن حاج حمدي والحاج صبري زاويش نشكر لحضراتكم واجب العزاء، وإن كنا في هذا العزاء من الابتداء إلى الانتهاء باب ما ذكرت أسماء، لأن الحاضرين جميعهم من العظماء، وكما أشار بذلك أصحاب العزاء. لكنني أيها الإخوة الأحباب أستأذنكم لأقدم كلمة الترحاب لمن أنهى الانتخابات وجاء بالواجب إلى تلك الأعتاب. أستاذنا الكريم المستشار أحمد دياب نشكر إليه ولكل من أدى واجب العزاء.